تقول لهم الملائكة ساخرة بهم مستهجئة لا تركضوا وارجعوا إلى ما أوتيتم فيه ومساكنكم وعماراتكم. معطيك هذه. تقول لهم الملائكة لما يشربون من الزلزال وخص الصواب والعذاب يهربون، يقول لهم الملائكة ارجعوا إلى أين؟ إلى ما أوتيتم فيه من طعامكم وشرابكم ونكاحكم وأموالكم ولباسكم وساكنكم. هيا ارجعوا. لم هاربون شاربون؟ توبيخ هذا الفقير ولا لا؟ وكيف قالت العلماء إذا الله أهلك أمة ظالمة وبلغنا نزول البلاء بها لا بأس أن نسخر منهم كما سخر الملائكة من هؤلاء. تبهتم؟ لو يصاب روس الآن بفتنة ما ضحك ونسخر إلا بجزائهم. واسمعوا الآية الكريمة: فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها أي من تلك المدينة يركضون. تعرفون الركض ولا لا؟ الجي لا تركضوا. من يقول لهم هذا؟ الملائكة. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أتربتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون كما كنتم. والآن كلمة الكاف يا طلابها يا عشاقها يا من هم الغمسون فيها اتقوا الله. الثاف ليس بمندوح ولا مرغو فيه ولا مطلوب ابدا، سبيل الضلال. ومن هنا الحمد لله اراك بالثلاث ثلاثيات كافيه بما لا تطلب 20. ما لم تعطيك 20 بيد الطلب انفق منها على الناس. لما الشرف؟ ابقي مالك على قبض طعامك وشرابك وكسوتك وهباتك ومركوبك. ليس في الشرف. الشرف هو النعيم الزائد في الاكل في الشرب في اللباس في المركوب في النكاح. في سياره تكفيك والا لماذا ثلاث سيارات عند بابك؟ شرف والا لا؟ مش لحاني واحد بالصيف واحد بالشتاء، لما اربع مشارع خمسه مثلا. الشراب الزياده في النعمه والكثره منها، وهذا الشراب هو الذي يسبب الجهاله وقساوه القلب. واسمع ما تقول الملائكه مستهزئه ساخره باهل المدينه التي دمرها الله عز وجل بظلمها وكفرها. قال: لا تركضوا لا تركضوا وارجعوا الى ما اتركتم فيه. هل كان صلى الله عليه وسلم متعبا؟ هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متعبا؟ هل كان عمر ابو بكر متعبا؟ اليكم القصه الاتيه: لما ولي عمر الخلافه بعد ابي بكر الصديق رضي الله عنهما دعاه احد الامراء او الولاه إلى غدا أو عشاء، فوضع السفرة ووضع فيها كذا نوعا من الطعام. وسفرنا الآن أعظم من تلك السفرة ممكن. فلما وضعت السفرة بين يديه والطعام ملون ارتعد عمر كالأسد وقام: لم يا أمير المؤمنين يا خليفة؟ قال: خشيت أن أكون ممن قال الله تعالى فيهم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير حق وبما كنتم تفسقون. فانطبق الآية على أثر المؤمنين اليوم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، ما تأكلتم أكلا الذين لا أكلتموه، ما تأكلتم شيئا. فعمر قام ترتعد رائسه وأباء، فلما ما يكتفى بخبز ولحم أو دماغ وطعام وكذا، لما هذه الأنواع وهذه الصنوف؟ هذا